من غير ما تكون مجروح ولا باقي على حاجة. لا ده انت مش عارف معقول تصدق بيا من غير ما تقوم ولا ضيع ولا خافش من حاجة. لا ده انت مش عارف بعدك هحس بمين. معقول حب سنين يخلص في غمضة عين يا حبيبي؟ لا قلبي بعد غيابك ده لو بالكلام ننسى الألام ده ما كانش قال ولا عاشق طاح. معقول حبيبي مشيت؟ معقول فاكرني نسيت؟ لو قلبي قال حاجة من جرحه قالها لك ده أنا لما كنت بقول بقصد كلامي طول. يمكن تقول حاجة أسمعها أصفالك بعدك هحس بمين. معقول حب يخلص في غمضة عين يا حبيبي؟ لا لا لا لا لا لو قلت لا ده أنا قلبي بعد غيابك ده لو بالكلام ننسى الألام ده ما كانش قال ولا عاشق طاح. لا لا لا لا لو ألف لا ده أنا قلبي بعد غيابك تا لو في الكلام ننسى الألام ده ما كانش قال ولا عاشق طاح. لا لا لا لا قلبي بعد غيابك ده لو في الكلام ننسى الألام ده ما كانش قال ولا عاشق طاح. لا لا لا لا